شر محدود في محله وزمن، على أنه ليس شرا في فعل الله ولكن شر في مفعولاته سبحانه وتعالى. نعم، إذن عرفنا القدر الآن أو أخذنا عنه فكرة جيدة إن شاء الله تعالى، نسأل الله أن ينفع بها. وبهذا نعرف أن إنكار القدر ضلال مبين، وأن الغلو في إثباته أيضا ضلال مبين، وأن خير الأمور الوسط وهو الذي عليه أهل السنة والجماعة. وبهذه المناسبة نود أن نقول إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجزاه عن الإسلام خيرا ذكر أن أهل السنة والجماعة وسط بين فرق المبتدعة في خمسة أصول. طيب، إذا نقول إذا أثبتتم أن الإنسان مستقل بعمله فقد أثبتتم وجود شيء في ملك الله لا يريده الله، وهذا إشراك به. ولهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذه القدرية، سماهم مجوس هذه الأمة. هذه واحد. ثانيا نقول لهم، والمراد غير أولئك، نقول هل تقرون بعلم الله؟ سيقولون نعم. نقول هل وقع هذا الشيء على خلاف معلوم ولا على وصف معلوم؟ إن قالوا على خلاف المعلوم فقد أنكروا العلم، وإن قالوا على وصف فقد أقروا أنه بإرادته، لأن معناه أنه أوقعه الله على، لأن كانت الإنسان ما تعلم ما أراد الله، ما تعلم، فإذا وقع على مقتضى علم الله كان ذلك بتقديره، لأنك أنت حينما فعلت لا تعلم أن الله عز وجل قدر لك ذلك. أما الجبرية نعم، نقول هل ما وقع على مراد الله، هل ما وقع منه على وفق معلوم الله ولا على خلافه؟ إن قال على خلافه أنكر العلم، وإن قال على وفقه نقول هذا دليل على أنه بإرادته. كيف ذلك؟ نقول لأنك أنت حينما فعلت ما تعلم أن الله تعالى أراد ذلك فجعلته موافقا لمعلومه، وإنما جرى على وفق معلوم الله تعالى بإرادة الله، فيكون هذا دليلا على أن ما فعلت فهو مراد لله عز وجل. وعلى هذا قول الشافعي المشهور ناظرهم بالعلم، فإن أنكروه كفروا وإن أقروا به خصموا. بالنسبة للجبرية عندهم أدلة، عندهم أدلة. ما هي أدلة الجبرية؟ أنت طيب، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فنفى الفعل عن النبي وأثبته لله. هذه واحدة. قوله تعالى للنبي ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء. وجه الدلالة أن الأمر ليس بيدك التصرف عليه، أنت مجبر، الأمر كله بيد الله. ما هو واضح؟ نعم. وما تشاؤون إلا أن يشاء الله. توافقون على هذا الدليل؟ نعم. نعم. ومن يريد الله أن يهديه ضيقا حرج. طيب. نعم. هذه من الأدلة، ومن الأدلة أيضا أدلة إخوانهم المشركين. أدلة إخوانهم المشركين. سيقول لنا أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. صحيح كلامهم؟ لو شاء الله ما أشرك، ولكنه شاء أن يشرك فأشرك إجبارا. ولكن هذه قلنا بما سبق إن هذه كلمة حق أريد بها بعض صحيح، لو شاء الله ما أشرك كما قال تعالى ولو شاء الله ما أشرك، ولكن هم ما أرادوا هذا، أرادوا بذلك الاحتجاج على المعاصي بالقدر، ولو قالوا والله هذا بقضاء الله وقدره، والذي أصابنا هذا بقضاء الله وقدره، لكان لهم وجه. وقد أبطل الله حجتهم هذه بقوله كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسهم، وما كان الله تعالى يذيقهم بأسه وهم على حق وصواب فيما قال. طيب، في أيضا أدلة عقلية للجبرية، نعم أدلة عقلية، قالوا قلنا بأن العبد يفعل الخيار فلازم من هذا إثبات خالقين والخالق واحد، العبد يفعل الخيار والله يخلق العبد هذا الخالق. يعني لو قلنا الإنسان مختار، لو قلنا أن الإنسان مختار لازم أن يكون في ملك الله عز وجل ما لا يريده، لن يكون مستقل. وهذا إذا كانوا يجاوبون من؟ القدرية، هذا صحيح كلام في الرد على القدرية. فإذا بماذا نرد عليهم في الأدلة النقلية والعقلية؟ نعم كيف ذلك؟ لأن إذا قلت من الإنسان مجبور على عمله فمعنى ذلك أن طاعة الرسل ما هي يعني أن إرسال الرسل لا تقوم بالرسل، لأن القدر لا يزال موجودا حتى بعد إرسال الرسل، وقد نفى الله عز وجل الحجة بعد إرسال الرسل، فقال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ولو كان الإنسان مجبرا فقال يا رب وما لا تريد من الرسل. نعم هذا دليل. نعم لو قلنا بالإجبار لا قلنا نريد أدلة ما تعليل دليل عقلي لا ما بعد يكون العقل. نعم قال تعالى مثل ما يريد الدنيا أحسن مثل ما يريد الآخرة فأعتقد المخلوق دوارد. لا هذا رد عليه، لا نريد إثبات حجته، ما هذا اللي نريد؟ لا لا أنا إذا هذا اللي عندي. مثل ما يريد الدنيا ومثل ما يريد الآخرة فأكد من العدل إرادة صح. وكذلك قول لمن شاء منكم أن يستقيم وما تدعون إلا أن يشاء رب العالمين. طيب بماذا نرد عليهم بالأدلة العقلية؟ أن هناك فرق يعني يلم بالضرورة بين الأفعال الاختيارية واللا اختيارية، وأنه لو قلنا يعني أن هذا وهذا سواء لما كان هناك فرق بين المطيع والعاصي، ولكان من العبث أن يجازى هذا وأن يعاقب هذا، ولكان هذا طعن في حكمة الله عز وجل. نعم كذا سمعتم الآن. يقول لو قلنا بكلام هذا وأن الإنسان مجبر على العمل لم يكن هناك فرق بين المطيع والعاصي، ولم يستحق المطيع الثواب ولا العاصي العقاب، مع أنهم كل منهم يستحق جزاء عمله، وهناك فرق يعلم بالضرورة بين الأشياء التي يفعلها الإنسان باختياره والأشياء التي يفعلها مجبر عليه. فواحد مثلا يقود السيارة وجاء على الجدار وصدمها باختياره، واحد غصب عليه من ثلاثة من السيارة وعجل عن قيادته، بينه فرق ولا لا؟ وبين واحد ينزل من الدرج باختياره درجة درجة، واحد دفعه شخص من أعلى حتى حتى ايش؟ لا ما مشى الكسر ما مشى. لا حتى بلحظة لحظة بينهما فرق. كلنا يعلم ذلك، وكلنا يعرف أيضا أن الإنسان يذهب ويجيء ويقوم ويقعد ويصلي ويصوم ويزكي ويدع هذه الأشياء اختياري، ما يرى أن أحد أجبره. نعم نعم، لأنهم هم لا يعفون عما نفايا يجب، لو رفعه الخاطع تطلق الحق ولم يطلق الحق يدرقه ما رفعه. كذلك هم أيضا ما يقولون بهذا، لو أن واحدا منهم رفعه الخاطع من الناس ليس لا تعتدي علي، لو الله هذا بالقضاء والقضاء يرضى ما يرضى، لكن لهم من يقول الثاني هذا المظلوم يصلح يقول هذا بالقضاء والقدر. ولهذا يقال ان امير المؤمنين عمر رفع اليه السارق وثبتت عليه السرقه فامر بقطع يده، فقال مهلا يا امير المؤمنين والله ما سرقت الا بقدر الله. فقال يا امير المؤمنين نحن لا نقطع يدك الا بقدر الله ايضا، صح ولا لا؟ وامير المؤمنين رضي الله عنه اجابه بمثل دليل، ولا هناك أيضا دليل آخر أقوى من دليل ذلك، لأن احنا نقطعه بقدر الله وشرع الله، وهو يصدق بقدر الله لا بشرع الله. نعم. المهم الإيمان بالقدر له ثمرات، له ثمرات بين الله تعالى في القرآن بعضها من ثمرات يا سامي. له تكميل توحيد الربوبية وقد أمر الله أنه تكميل لتوحيد الربوبية، هذا واحد. ثانيا الإنعام وعدم التحسر، هذا الإنعام وعدم التحسر. ما هو دليل ذلك من القرآن؟ الرحمن ما استحدث أنا أردت غيره لكن ثاني شيء في سورة الحديد. ما هو؟ لا تأثر على ما فاتكم. اقرأ الآية عبدالله شنال النبي عبدالله. على ما فاتكم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختل فخور. فائدة من الإنسان لو ظلم نعم يطمئن له هناك من الله تعالى في إيجاد خصمه بناته ويأخذ حقه من خصمه. هذا الإيمان باليوم الآخر. نعم. نجيب الأخوان دولة. فيه دليل من عقلي. نعم. إنه يطلبون المعيشة. إيه يقصد هذا الرد عليهم. نعم. يطلبون المعيشة. يقول لما أقدر لك شيء فهو يأتيك وأنت ما طلبت. نعم. صحيح. هذا ما يرد به عليه. لكن ما أريد أن تجيب لي فوائد الإيمان بالقدر، أعطني فائدة فوزي. إن الله يقدر السيء إلى حكمة. كيف إن الله يقدر الشيء إلى حكمة، هذا من فوائد الإيمان بالقدر. شو اشرح هذه يا فوزي؟ الحكمة تفيد هذه الإحساس إن الله يقدر لك هذه نبع أن الإيمان بالقدر يقوي الاعتماد على الله سبحانه وتعالى، وأن الإيمان بالقدر يعرف به الإنسان قدر نفسه، فلا كما قال الله تعالى ولا تنفحوذ ما أتاك هذا الإحساس الإنسان عدم إيش؟ الإعجاب بالإنسان. إيه نعم، هذا عدم الإعجاب بنفسه. أن يقوم بفعل أسباب أن يفعل أسباب. إيه نعم. تقول بهذا يقول من فوائد الإيمان بالقدر أن الإنسان يفعل الأسباب. ها؟ هذه له ولا عليه؟ عليه. كيف؟ إن من تقدير الله. نعم. من تقدير الله فعل الأسباب. ودعي على ذلك قول أمير عمر قول أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لأبي عبيدة حينما قرر رضي الله عنه الرجوع عن السفر إلى الشام لما وقع الطاعون، قال يا أمير المؤمنين أكرارا من قدر الله؟ فقال له عمر لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، نحن أكرر من قدر الله إلى قدر الله. نعم نعم تسليم ولا يخير إيه هذا كله اعتماد على الله بس اختلف اللفظ. نعم ما نقص على هذا تسليم قضاء الله وقدره ايضا نفس الشيء نكتفي بهذا. واظن ان ذكرنا في كتاب المختصر هذا عقيدة للسنه وجماعه ذكرنا فوائده. نعم ارجع اليه بعد يمكن فاتنا شيء. من يكتب قدر ما رأيك؟ كم إيمان؟ إيش؟ وش؟ وما شرح لي هذا؟ أنا ما؟ واحد مثلا ممكن في المستقبل يعني ضوابط المواقف المختلفة، هذا الآخر ما نظن بالله ومن الله. إيه. يعني أنا استغربت. لا هذا ما يفعل، لأن هم ما يفعل بهذا، لأن هذا قد يكون من الحكمة. قد يكون من الحكمة أن الرواتب تنزل، قد يكون من الحكمة أن الأمور هذا الطيش اللي حصل للناس حتى تعدوا الحدود أنه يزول. لا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال ما الفقر أخشى عليكم وإنما أخشى أن تلك عليكم الدنيا فتنافسوا، فإذا حصلت هذه المنافسة ماذا يكون خير؟ في فتح الدنيا ولا في علاقها؟ في علاقها. المهم هذا الرجل أخطأ، لأن نقص الرواتب أو نقص الترف أو ما أشبه ذلك قد يكون خيرا. نعم لكن قاعدة عامة يعني في أمور الدنيا، القاعدة أنه إذا ظن ما لا يليق بالله، هذه القاعدة سواء في أمور الدنيا أو في أمور الآخرة. ولكن مع ذلك لا نقول إن كل مكروه يكره الإنسان فهو من ظن السوء بالله يظنه الإنسان، قد يكون هذا المكروه أنا أكره لكن الله عز وجل فعله لحكمة عظيمة. قال وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وغير ما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. مش وعده الصادق أن الله ينصر رسوله وأن يظهره على الدين كله، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فإذا ظن أن أمر محمد صلى الله عليه وسلم سيضمحل وأنه سيخذل إلى يوم القيامة، فهذا ظن ما لا يليق بالله سبحانه وتعالى. يقول رحمه الله فمن ظن أنه يدير الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم إلى آخره. في ثلاث مسائل قال رحمه الله كلها من ظن أنه يدين الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحن مع الحق. هذا ظن من ظن الذين قالوا إن الله لن ينصر رسوله، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. فالذين ظنوا أن الله ينصر رسوله

شو يأثم المسكين وغصب عليه بدون اختيار وبدون قدرة وبدون إرادة؟ قالوا نعم. هل تنكر إن الله خالق كل شيء؟ ما تنكر، الله خالق كل شيء وفعلك من الأشياء، فالله هو الذي خلقه. نعم، خلقكم وما تعملون. إذن ما لك قدرة ولا اختيار. ولا شك أن هذا القول باطل، يبطله الكتاب والسنة والعقل وإجماع السلف. فالكتاب والسنة أثبت للإنسان قدرة واختيار. أولا، وش مثل الاختيار؟ منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. لمن شاء منكم أن يستقيم. وفي القدرة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعه، فاتقوا الله ما استطعتم. إذن فأثبت الإنسان إرادة وقدرة. هل أثبت له فعلا؟ نعم، أثبت له فعلا وأثبت له عملا، والله خبير بما تفعلون. أولا، إذا كان كذا أو ما أعرف لفظة بالضبط الآن، إن الله خبير بما تعملون وفيها بما تفعلون. فأثبت للإنسان فعلا، وأثبت له عملا، وأثبت له قولا. أولا، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. أما أن السنة فكذلك دلت على أن الإنسان إرادة وله قدرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وأحاديث كثيرة تمر عليكم، وسئل: هل تريد كذا؟ قال الرسول: إني لا أحلف على نيف على غيرها خيرا منها إلا تحللت من يميني وأتيت الذي هو خير. وهذا وأمثال هذا كثير. العقل أيضا يدل على أن الإنسان يفعل باختيار. نعم، يدل على أن الإنسان يفعل باختيار ولا لا؟ ويفرق بين الفعل الاختياري وفعل غير الاختيار. سبحان الله، رجل في أعلى الدرجة، كنا له استريح قليلا، قال له: أنا عندي شغل. وبدأ ينزل من الدرجة على درجة درجة لين يوصل أسفلها. هذا باختيار ولا غير اختيار؟ رجل قلنا له: استريح قليلا عندنا. قال: أنا لي شغل. مسكناه ودفيناه لين تدربع إلى آخر الدرجة. باختيار ولا غير اختيار؟ الفعلان عند الجبرية على حد سواء، ولا أحد يشك بأن بينهما فرقا. ذكروا أن سارقا جيء به إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأمر بقطع يده. فقال السارق: مهلا يا أمير المؤمنين، والله ما سرقت هذا إلا بقدر الله. صحيح؟ والله ما سرقت هذا إلا بقدر الله. كان ونحن لا نقطع يدك إلا بقدر الله. حجه ولا لا؟ مع أن قطع أمير المؤمنين يده فيه القدر والشر، وسرقة السارق فيها القدر دون الشر. الشر ما يأمر بأن يسرق، لكن يأمرنا بأن نقطع يده. فالحاصل أن هذا القول، القول بالجبرية، القول بالجبر والعياذ بالله، قول باطل، ويترتب عليه من ظن السوء بالله شيء كبير. يترتب عليه أن الله يظلم العباد، أولا حيث يعاقبهم على أمر ليس لاستطاعته. يترتب عليه أن الله يثيب الإنسان بدون فعل منه، وهذا سفه، لأن المطيع ما أطاع بنفسه، إنما أطاع جبرا عليه. فكون نثيبه ونعطيه وما فعل باختياره، هذا سفه. يترتب عليه أنه يقتضي